أنه سرق من زميل له مبلغا من المال، فكيف يتصرف ويعيده إليه؟ يجب عليه يعيد المال إلى زميله، إما بصراحة فيستسمحه ويطلب منه العفو ويعطيه إياه، وإما بطريقة أخرى إذا كان لا يرى أن يعرفه بطريقة أخرى، مواصلة من يرى من ثقات حتى يوصل إليه المال ويسلمه له. نعم.